أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المقصد الثاني في المبهمة، أي الصيغة المبهمة من الإقرار. قال: وفيها مسائل. الأولى: إذا قال له علي مال، ألزم التفسير، فإن فسر بما يتمول قبل، يعني ما يعد مالا عرفا فقبل منه ولو كان قليلا. لكن لو قال: انا قصدت حبة من الحنطة، هذا لا يتمول. قال: ولو كان قليلا، يعني بحيث يتمول، بحيث يتمول. اما ما لا يتمول كالحبة من الحنطة او كالحبة من الشعير، هذه ما يطلق عليها اسم مال. لكن ما يتمول وان كان قليلا يطلق عليه مال. ولو فسر بما لم تجري العادة بتموله كخسر اللوزة والجوزة لم يقبل، لان هذا ما لا يتمول. وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة، ايضا ما يقبل، لان هذا بالنسبة للمسلم لا يعد مالا. نعم، لان المسلم لا يملك الخمر ولا يملك الخنزير، لانه لا يعد مالا. وكذا لو فسره بما ينتفع به ولا يملك، او بما ينتفع به ولا يملك، كالسرجين النجس، هذا ينتفع به، يعني نوع من الزيت، هذا ينتفع به لكنه نجس فلا يملك. والكلب العقور، والكلب العقور كذلك. اما لو فسره بكلب الصيد او الماشية او كلب الزرع قبل، قبل. ولو فسره برد السلام لم يقبل، لم يقبل، لانه لم تجري العادة على ان رد السلام يسمى مال، لانه لم تجري العادة بالاخبار عن ثبوت مثله في الذمة. المسألة الثانية: اذا قال له علي شيء ففسره بجلد الميتة او السرجين النجس، قيل يقبل لانه شيء، لانه شيء. ولو قيل لا يقبل لانه لا يثبت في الذمة كان حسنا، كان حسنا. ولو قال مال جليل او عظيم او خطير او نفيس، قبل تفسيره ولو بالقليل. ولو قال كثير، قال الشيخ يكون 80، رجوعا في تفسير الكثرة الى رواية النادر. صاحب المسالك يقول: بناء على الرواية التي تضمنت ان من نذر الصدقة بمال كثير يلزمه الصدقة ب80 درهما، وهذه الرواية التي وردت عن الإمام علي بن محمد الهادي سلام الله عليه عندما أرسله المتوكل العباسي يسأله عن كثير في النذر، حيث أن أمه نذرت على أن إذا شافاه الله أن تتصدق بمال كثير. فعرض الأمر على فقهاء البلاط فاختلفوا فيما بينهم، منهم من قال 3، منهم من قال 10، منهم من قال كذا. فأرسل الإمام الهادي، قالت له أمه لم لا ترسل إلى علي بن محمد الهادي، أرسل الإمام الهادي. فالإمام كتب له تصدق ب80، ورواية تقول تصدق ب83، وإن زدت فلك الأجر والثواب. فقهاء البلاط قالوا من أين له هذا، سأله من أين له هذا. أرسل له قال من قوله تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، فنعت المواطن بكثيرة كثيرة، وأن المواطن التي نصر فيها جدي رسول الله صلى الله عليه وآله 80 موطنا. الرابح يجينا إن شاء الله. قال وربما خص بعض الأصحاب بموضع الورود، يعني هذه الرواية فقط تستعمل في النادر، في النذر فقط في هذا الخصوص، وهو حسن. وكذا لو قال عظيم جدا كان كقوله عظيم، وفيه تردد، لأنه إذا قال جدا يعني أكثر مبالغة من العظيم. ولو قال أكثر من مال فلان ألزم بقدره وزيادة، ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر. ولو قال كنت أظن ما له 10 قبل ما بني عليه إقراره. ولو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك، لأن الإنسان يخبر عن وهمه، والمال قد يخفى على غير صاحبه. فعلا المال يخفى على غير صاحبه، لأن صاحبه هو أعرف به، أعرف بمقداره. ولو قال غصبتك شيئا وقال أردت نفسك لم يقبل. الثالثة الجمع المنكر يحمل على الثلاثة، أقل الجمع أي في اللغة، وأقل الجمع بالنسبة للمناطق يعني علماء المنطق هو 2، لكن في اللغة 3 أقل الجمع. الجمع المنكر يحمل على الثلاثة كقوله له علي دراهم أو دنانير. ولو قال 3000 اقتصر كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه. المسألة الرابعة إذا قال له 1000 درهم ثبت الدرهم، ويرجع في تفسير الألف إليه إلى المقر. وكذا لو قال 1000 درهمان فيرجع في تفسير الألف لمن قال 1000 درهمان. وكذا لو قال 100 درهم أو 10 درهم. أما لو قال 150 درهما كان الجميع دراهم، على لا لا، بخلاف 100 درهم. 100 درهم كم يعني؟ يمكن 100 دينار ودرهم واحد. وكذا لو قال 1003 دراهم، وكذا لو قال 1100 درهم أو 1033 درهما، هذه تفسر بالدراهم. ولو قال علي درهم و1000 كانت الألف مجهولة. الخامسة لو قال له علي كذا، له علي كذا، كان إليه التفسير، ما المراد من كذا؟ كما لو قال شيء ولو فسره بالدرهم نصبا، يعني قال له علي درهما أو رفعا، أو قال له علي درهم، كان إقرارا بدرهم. وقيل إن نصبا كان له 20، إذا قال له علي درهما زين فيكون ماذا 20 درهما. طبعا صاحب المثالات ينقل عن شيخ الطوسي قال وقال الشيخ في المبسوط يلزمه مع النصب 20 درهما لان اقل عدد مفرد ينصب مميزه 20 اذ فوقه 30 الى 90 فيلزمه الاقل لانه متيقن والاقل هو 20. واضح ولا لا؟ لانه 10 دراهم 11 درهما زين كذا. لكن لما نقول 20 درهما هذا هو اقل ما يكون بها المعنى. وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد وان خفض احتمل بعض الدراهم واليه تفسير البعضية. وقيل يلزمه 100 درهم لانه اقل عدد مفرد يميزه مجرور فوقه الالف فيحمل على الاقل مراعاة لتجنب الكسر. ولست ادري من اين نشأ هذا الشرط ولو قال كذا كذا فاقتصر فإليه تسير وإن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا لزمه درهم. وقيل إن نصب لزمه 11 درهما. نصبا أو رفعا لزمه وقيل إن نصب لزمه 11 درهما ولو قال كذا وكذا درهما نصبا أو رفعا لزمه درهم. وقيل إن نصبه لزمه 21 والوجه الاقتصار على اليقين إلا مع العلم بالقصد حينئذ ماذا يرجع إلى قصده. المسألة الثالثة إذا قال هذه الدار لأحد هذين ألزم البيان لأحد هذين من هو هذين من هما. فإن عين قبل ولو ادعاها الآخر كان خصمين. يعني عندما قال هذه الدار لأحد هذين فقال أحدهما نعم هي لي وقال الآخر لا هي لي فصارت الخصومة بينهما كان خصمين. ولو ادعى على المقر العلم كان له إحلافه ولو أقر للآخر لزمه الضمان. وإن قال لا أعلم دفعها إليهما وكان خصمين. ولو ادعي أو أحدهما علمه كان القول قوله مع يمينه. المسألة السابعة إذا قال هذا الثوب أو هذا العبد لزيد فإن عين قبل منه وإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه وللحاكم انتزاع ما أقر به ولو إقراره في يده. المسألة الثامنة إذا قال لفلان علي 1000 ثم دفع إليه دفع له 1000 وقال هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة فإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه لأن الوديعة يجب حفظها والتخلي بينها وبين المالك. فلعله أراد بكلمة علي والإخبار عن هذا الواجب الذي هو عنده. وكذا لو قال لك في ذمتي 1000 وجاء بها جاء بال1000 وقال هي وديعة وهذه بدلها. أما لو قال لك في ذمتي 1000 وهذه هي التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل لماذا؟ قال لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، علينا ولا وليست كالأولى ولا كالوسطى التي تكلمنا عنها. ولو قال له علي 1000 ودفعها وقال كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لأنه مكذب إقراره. أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل. المسألة التاسعة، إذا قال له في هذه الدار 100 قبل، ورجع في تفسير الكيفية إليه، طبعا لأنه أبصر بنيته أبصر بقصده، فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره من تفسير المقر كان القول قول المقر مع يمينه. المسألة العاشرة، إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي 100 كان إقرارا، ولو قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا وكان كالوعد بالهبة، هذا بمثابة أنه وعده أن يهبه من المال الذي يرثه من أبي. وكذا لو قال له من هذه الدار صح، ولو قال من داري لم يقبل، ولو قال له في مالي 1000 لم يقبل. ومن الناس من فرق بين له في مالي وبين له في داري، بأن بعض الدار لا يسمى دارا وبعض المال يسمى مالا. ولو قال في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صح في الجميع. المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب، فلو قال لي عليك 1000 فقال رددتها أو أقبضتها كان إقرارا، ولو قال ذنها لم يكن إقرارا، ولو قال نعم أو أجل أو بلى كان إقرارا، ولو قال أنا مقر به لزمه، بعد هذا واضح، ولو قال أنا مقر واقتصر لم يلزمه لتطرق الاحتمال، ولو قال اشتريت مني او استوهبت فقال نعم فهو اقرار، ولو قال اليس لي عليك كذا فقال بلى كان اقرارا، ولو قال نعم لم يكن اقرارا. وفيه تردد التعارض طبعا من حيث استعمل الأمران استعمالا ظاهرا. المقصد الرابع في صيغ الاستثناء وقواعده 3. الأولى، الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، أي القاعدة الأولى. الثانية، الاستثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس على تردد. صاحب المسالك يقول كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الثالثة، يعني القاعدة الثالثة، يكون يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية سواء كانت أقل أو أكثر. التفريع على القاعدة الأولى، إذا قال له علي عشرة إلا درهما، كان إقرارا بتسعة ونفيا للدرهم. واضح هذا؟ ولو قال إلا درهم كان إقرارا بالعشرة، كان إقرارا بالعشرة. إيه؟ قال له علي عشرة، عشرة إلا درهم، من ساعة بالنصب إلا درهم، سيكون كام؟ قرار بتسعة ونفيا للدرهم. ولو قال إلا درهم كان إقرارا بالعشرة. واضح؟ ولو قال ما لي عندي شيء إلا درهم كان إقرارا بدرهم. شوف، ما لي عندي شيء، ما له عندي شيء إلا درهم كان إقرارا بدرهم. وكذا لو قال ما له عندي عشرة إلا درهم كان إقرارا بدرهم، نفى العشرة وأقر بالدرهم الواحد. شوف اللغة العربية شلون، النصب لها معنى والرفع لها معنى. ولو قال إلا درهما لم يكن إقرارا بشيء. إيه؟ لم يكن إقرارا بشيء. ولو قال له خمسة إلا اثنين وإلا واحدا كان إقرارا باثنين، كان إقرارا باثنين. ليش؟ إيه بعدين نقص واحد سيكون اثنين باقي لي الخمسة. ولو قال عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة كان إقرارا بثمانية، كان إقرارا بثمانية. نعم. فواضح القاعدة الأولى طبعا. ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول، بقدر الأول رجع جميعا إلى المستثنى منه، مثال هذا ذلك كقوله له عشرة إلا واحدا إلا واحدا فيسقطان من الجملة الأولى، فيسقطان من الجملة الأولى، فمعنى له كام؟ يعني تسعة إلا واحد لا، له عشرة إلا واحدا إلا واحدا فقط، واحد جملة واحد فقط. سام. ولو قال لفلان هذا الثوب إلا ثلثه أو إلا ثلثه، أو هذه الدار إلا هذا البيت أو الخاتم إلا هذا الفص، صح وكان الاستثناء، وكان كالاستثناء بل أظهر. وكذا لو قال هذه الدار لفلان والبيت لي أو الخاتم والفص لي إذا اتصل الكلام. ولو قال هذه العبيد لزيد إلا واحدا كلف البيان، فإن عين صح قال يكون مثل لغة عربية، اما اذا ما كان لغة عربية بعد نقول لك ايش اقصد؟ ايه خطأ هذه الامور الدقيقة هذه، اي مع عدم القراءة ومع عدم يعني الاطلاع عليها الانسان ينسى هذه القاعدة فيها. ولو انكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه، وكذا لو مات احدهم وعين الميت قبل منه، ومع المنازعة فالقول قول المقر مع يمينه. التفريع على الثانية، يعني تفريع على القاعدة الثانية، اذا قال له الف إلا درهما، فإن معنى الاستثناء من غير الجنس فهو إقرار بتسعمائة وتسعة وتسعين درهما. تراضح؟ يعني فقط درهم واحد نقطه، قال درهما. وإن أجزناه كان تفسير الألف إليه، فإن فسرها بشيء يصح، قال يصح وضع قيمة الدرهم منه صح، فإن كان يستوعبه قيل يبطل الاستثناء لأنه عقب الإقرار أو عقب الإقرار بما يبطله فيصح الإقرار ويبطل المبطل، وقيل لا يبطل ويكلف تفسيره بما يبقى منه بقية بعد إخراج قيمة الدرهم. ولو قال ألف درهم إلا ثوبا، فإن اعتبرنا الجنس بطل الاستثناء، وإن لم نعتبره كلفنا المقر بيان قيمة الثوب، بيان قيمة الثوب، فإن بقى بعد قيمته شيء من الألف صح، وإلا كان فيه الوجهان. ولو كانا مجهولين كقوله له ألف إلا شيئا كلف تفسيرهما، يعني تفسير الألف وتفسير الشيء، وكان النظر فيهما كما قلنا. التفريع على الثالثة، يعني على القاعدة الثالثة، لو قال له درهم إلا درهما لم يقبل الاستثناء، أقر بدرهم واستثنى الدرهم خلاص لم يبقى شيئا يعني. ثم استثنى. ولو قال درهم ودرهم إلا درهما، فإن قلنا الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان إقرارا بدرهم، وإن قلنا يرجع إلى الجملة الأخيرة وهو الصحيح كان إقرارا بدرهمين وبطل الاستثناء، لأنه قال له علي درهم ودرهم إلا درهما، فدرهما هذه نبعدها ويصير الإقرار بكم؟ درهمين. النظر الثاني في المقر يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.